شكلت اللجنة التحضيرية الوطنية الرومانية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو لعام 2017 قبل أيام. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة بنشاط ثناء على الحياة الثورية المقدسة والمآثر الخالدة لزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل، وذلك بمناسبة هذا المؤتمر.